هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الفرقان مطلعها قول الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ذكر بعض أهل العلم من ذلك أن أهل الكفر لا يضربون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إلا وأبطله الله سبحانه وتعالى، ولا يطرحون تساؤلا إلا وأجيب على هذا التساؤل بخير إجابة، ولا يأتون بحجة إلا وضحدت تلك الحجة. فعلى سبيل المثال في هذا المقام قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل، جاء عقب قولهم: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فأجيب على هذا التساؤل بخير جواب، قال تعالى: كذلك، أي كذلك أنزلناه مفرقا منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي وبيناه تبيينا، بيناه تبيينا. هذا وعند قوله تعالى: ولعله قد فات، حكم تجويد القرآن يتأتى عند هذه الآية وعند قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فما معنى قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا؟ قال فريق من العلماء: بينه تبيينا ووضحه إيضاحا. لقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص في فضل تحسين الصوت بالقرآن، من أصحها: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ما أذن الله، أي ما استمع الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وقد روي بلفظ معلول في الصحيح أيضا، وهو حديث: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فلفظة ليس منا من لم يتغن بالقرآن تفيد أن الذي لا يتغنى بالقرآن يحرم عليه صنيعه، وأنه أتى كبيرة، لأن كلمة ليس منا إذا أطلقناها تعني أن من خالف فقد فعل كبيرة. فمثلا إذا قلنا: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فمن لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ارتكب كبيرة، أو إن فعل واحدة فقد ارتكب كبيرة. ليس منا من سلق وحلق وخرق وشق، ليس منا من فعل كذا، تعني أنها كبيرة. فإذا صح الحديث بلفظ ليس منا من لم يتغن بالقرآن لأصبحت كبيرة من الكبائر إذا لم نتغن بالقرآن. ولكن من الناحية الحديثية فلفظة ليس منا من لم يتغن بالقرآن انتقدها الأئمة كالدارقطني رحمه الله تعالى وغيره، وصوبوا أن اللفظة ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، فأصبح هذا في باب الفضائل ليس في باب المحرمات. فباب المحرمات تشهد له لفظة ليس منا لكنها ضعيفة، فانتقلنا إذن إلى باب الاستحباب، استحباب التغني بالقرآن. قد أردت لفظة في حديث إسناده ظاهر الحسن إن سلم من العلة، وهو حديث: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، وكان يقرأ القرآن غضا طريا: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. وأيضا في هذا الصدد فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي هذا الصدد كذلك فإن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لقد استمعت قراءة رجل من أصحابك البارحة ما سمعت صوت قارئ مثله قط. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد سمعتي؟ قالت: نعم. قال: ذاك سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. فسالم مولى أبي حذيفة كان يقرأ القرآن بصوت ندي حسن عذب، ولذا فالرسول عليه الصلاة والسلام شكر الله أن الأمة فيها مثل هذا، يعني الذي يجمع بين القراءة والورع والعمل، فيا هنيئا له من كان كذلك. وما يذكر في شأن هذا الصحابي الجليل إذ المقام مقام ترتيل القرآن أيضا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لهم: يا أصحاب محمد تمنوا، كل يذكر أمنيته. فقال أحدهم: أتمنى أن لو كانت هذه الدار مملوءة عبيدا أعتقهم لوجه الله. وقال الآخر: أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله. قال عمر: أما أنا فأتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأيضا في هذا الصدد، صدد القرآن ورتل القرآن ترتيلا، ورتلناه ترتيلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فهذه فضيلة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا إجمالي القول، فالإجمالي أن تحسين الصوت بالقرآن مطلب وأمر مستحب بلا ريب، وتعلم تحسين الصوت بالقرآن مطلب، وتعلم تحسين القراءة مطلب، كل هذا مستحب. أما تأثيم من لم يفعل ذلك فيعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ثم جبلات الناس تختلف وقدرات الناس تختلف، وهذا الظاهر والله تعالى أعلم. أما الاحتجاج بقول القائل والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، هذا ليس بنص كتاب الله وليس بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجة عندنا ليست في أقوال مصنفين ولا علماء، إنما الحجة الدامغة قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماعات المسلمين. أعود إلى قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وعلى ما ذكر لا يأتونك بحجة إلا أتيناك بحجة أقوى منها، ولا يأتونك بتساؤل إلا وأجبنا عليه بخير جواب، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بما يوضح الوجهة. قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب تفجر الأنهار خلالها تفجيرا وتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فجوابهم: قل لهم سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. كذلك قالوا للرسول، أو كما ذكر الله سبحانه: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. فإذا طرحوا سؤالا، أو كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا، ما معنى ضرب لنا مثلا؟ قال العلماء: معناه شبهنا بخلقنا، شبهنا بخلقنا، ظن أن الله يشبه الخلق. فلما ظن أن الله مثل الخلق والخلق عجز عن إحياء العظام وهي رميم، ظن أن الله يعجز عن إحياء العظام وهي رميم. قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي شبهنا بخلقنا. فلما ظن أن خلقنا ضعفاء، فلما رأى أن خلقنا ضعفاء لا يستطيعون إحياء العظام وهي رميم، ظن أيضا أننا ضعفاء لا نستطيع أن نحيي العظام وهي رميم. فنفى الله المماثلة ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وأجاب على تساؤلهم بخير جواب، قال تعالى ونسي خلقه، أي نسي نفسه، هذا المتكلم نسي نفسه كيف خلق، كيف خلق. فلما نسي نفسه قال ما قال، فحجة قوية داحضة أيضا وخير جواب على ما ذكروا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. كيف يحشرون على وجوههم؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. هذا وقد ترد نصوص أخرى مفادها أن الكفار يأتون مشاة أيضا، فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ فالعلماء يجيبون أحيانا يمشون كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وأحيانا في النار إذا دخلوها يسحبون على وجوههم كما قال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ومن خير الأجوبة على مثل هذه الإشكالات الجواب بأن المواقف يوم القيامة تتعدد وتتنوع، فيوم عند ربك كألف سنة مما نعد، لا مانع أن تتعدد فيه الأحوال، لا مانع أن يكون القوم صمة أو صمتا في وقت متكلمين في آخر، لا يمنع أن يكون بعضهم يسأل بعضا في وقت وأحيانا لا يتساءلون ولا يسمع لهم صوت، فمواقف القيامة تتعدد وتتنوع. قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، كما سلف في قوله تعالى أولئك شر مكانا وأضل سبيلا أنها من أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. فأهل الإيمان ليسوا في مكان شر وليسوا بضلال، ليسوا بضلال، وإنما هذه كما سبق في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك كثيرا ما نذكر بالتوراة قبل التذكير بالقرآن، قبل التذكير بالقرآن. ومن شاء أن يقف على عشرات الأدلة تفيد هذا المعنى وتقرره أن الرسول يذكر بموسى عليه السلام، وأن الكتاب الذي أنزل على موسى يذكر بالكتاب الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. وهذا واضح في سورة هود وفي سورة السجدة وفي عدة سور من كتاب الله عز وجل. قال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. أدت نصوص في هذا في الأنعام وهود والسجدة وغير ذلك من الصور. ولقد آتينا موسى الكتاب، موسى وموسى بن هارون عليه الصلاة والسلام، والكتاب هو التوراة كما سلف. فكلمة الكتاب قد تأتي في الكتاب العزيز يراد بها التوراة، قد تأتي يراد بها الإنجيل، قد تأتي يراد بها القرآن، قد تأتي يراد بها الحكم، حكم الله كما قال تعالى كتاب الله. ولها معاني متعددة، تأتي أحيانا بمعنى الكتاب المكتوب عند الله إلى غير ذلك، لكن تفهم أو يفهم المراد من السياق الذي وردت فيه الكلمة. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة. وهل التوراة والإنجيل والألواح ثلاث مسميات لشيء واحد، أم أن كل واحدة من هذه الثلاث تختلف عن الأخرى؟ قولان لأهل العلم. والقطع بقول من هذه الأقوال يصعب على الشخص. هل التوراة والإنجيل، التوراة والألواح وصحف موسى، هل هي ثلاث مسميات لشيء واحد هو التوراة، أم أن الألواح تختلف عن التوراة، تختلف عن صحف موسى؟ في ذلك كما أسلفت قولان، وبالله تعالى التوفيق. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. الوزير المراد به المعين، ومن أصل مادة الكلمة الحمل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل حاملة حمل نفس أخرى، لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، فأصل هذا من الحمل. فلما كان الوزير يحمل عن الكبير حملا أطلق عليه وزير، أطلق عليه وزير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلف عليا على المدينة، لما خرج النبي إلى تبوك، أطعن الناس في إمرة في علي وقالوا استثقله الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يعد يحبه فتركه على المدينة. فجاء علي مسرعا إلى رسول الله قال تخلفني مع النساء والصبيان يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني الوزارة ليس النبوة، والله تعالى أعلى وأعلم. فالوزير من أسباب إطلاق معنى وزير عليه كما أسلفت أصل المادة من الوزر الحمل من الأوزار، حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى السامري الأوزار الأحمال. فلما كان الوزير يحمل شيئا عن الكبير أطلق عليه وزير، والله تعالى أعلى وأعلم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، وهذا من الله سبحانه إجابة لموسى عليه السلام إذ دعا قائلا واجعل لي وزيرا من أهلي، أي معينا من أهلي يكون وزيرا، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فقوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي جاء توضيح عمل الوزير، اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فطلب أن يكون هارون عليه السلام وزيرا، فجعل هارون رسولا نبيا رسولا أيضا عليه الصلاة والسلام. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فمن العلماء من استدل به على أن الشخص ينبغي أن يتخذ صحبة صالحة تعينه على طاعة الله وتعينه في الدعوة إلى الله. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم بأنه أيده بالحواريين، أيده بالحواريين، فذكر الله منته على عيسى صلى الله عليه وسلم، أو من منني على عيسى صلى الله عليه وسلم تأييده بالحواريين، فقال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أن آمنوا بي وبرسولي. قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ فالصحبة الصالحة تعين على الخير، وإذا أراد الله بشخص خيرا هيأ له وزيرا صالحا، صديقا صالحا يعينه على الدعوة إلى الله ويعينه على أعباء هذه الدعوة إلى الله. إذا أراد الله بشخص خيرا أيده بذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحض عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحض عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى، المعصوم من عصم الله عز وجل. فمن النعم التي ينعم الله بها علينا ونحن لا نشعر أن يهيئ الله لك أصدقاء صالحين وأعوانا على الخير يعينك على أداء رسائلك، على أداء دعوتك، على أداء أعمالك التي كلفت بها. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، أي ذهبوا وما استجابوا لهم فدمروا تدميرا. فهنا يفهم من السياق أن هناك أمور حدثت وأجمل عليها الذكر. قال تعالى فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فالمعنى أنهما ذهبا وأنهما دعوا القوم ولكن كذبوا، فمن ثم دمرهم الله تدميرا. فهنا محذوف لكنه مفهوم من السياق، مفهوم من السياق، هكذا قال العلماء. وعلى هذا أمثلة أخرى، وقد يتطرق هذا إلى بعض أبواب العلم بالقرآن، مثل قول واسأل القرية التي كنا فيها، فالمراد واسأل أهل القرية. وأيضا وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، المراد سبح أهل المدينة. على تفاوت في التشبيه هنا، على أي حال فهنا محذوف من السياق. فقل لا أقصد أنه كان قرآنا نسخ تلاوة، لا، إنما مفهوم من المعنى. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدعوهم إلى الله فأبوا فدمرهم الله تدميرا. فهذا إجمال. ثم ذكر الله سبحانه قوم نوح، فقال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية عبرة يعتبر بها واعتدنا للظالمين عذابا أليما. هذا يفيد أنه لا يلزم في السياق، سياق الكتاب العزيز، أن تكون الأحداث التي فيه مرتبة ترتيبا زمنيا، لأن الله ذكر موسى عليه السلام ثم ذكر بعد موسى نوح عليه الصلاة والسلام. وكذلك ذكر الأنبياء كثيرا ما يكون بلا ترتيب زمني، أحيانا يكون بترتيب زمني كقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهذا ترتيب، لكن أحيانا يختل ذلك الترتيب، كما في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. فالشاهد أن عيسى ذكر في السياق قبل هؤلاء الأنبياء عليهم سلام الله، وإنما هو في الترتيب الزمني ليس كذلك. كذلك قول الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وداود بلا شك بعد يوسف صلى الله عليه وسلم. فقد يحدث ترتيب زمني للأنبياء في الكتاب العزيز في سياق ما، وقد لا يحدث هذا الترتيب. قال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية أي عبرة يعتبر بها وأعتدنا، من قوله تعالى أعتدنا، استدل العلماء بأن النار مخلوق الآن، فكل آية فيها أعددنا كلها تفيد أن النار مخلوقة والجنة مخلوقة أيضا. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا دالة على أن النار مخلوقة الآن. قال تعالى كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أعد تفيد أنها مخلوقة الآن. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، كيف كذبوا الرسل؟ هو رسول واحد الذي أرسل إليهم. قال العلماء من كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا، لأن أصل دعوة المرسلين واحدة، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالذي كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا. لما كذبوا الرسل أغرقناهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء إخوة اللائلات أو الأنبياء إخوة اللائلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. قال تعالى وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما أعاذنا الله إياكم من العذاب. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.